الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله رحمة للعالمين كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى كل أحمر وأسود وقال عليه الصلاة والسلام وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة لما كان العام السابع من الهجرة وقد حصلت هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة في الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتوجه بدعوته إلى العالمين فما ترك جبارا ولا طاغوتا ولا ملكا ولا حاكما إلا بعث إليه برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام ومن هؤلاء هرقل ملك الروم بعث إليه برسالة مع صحابي اسمه دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وهذه الرسالة كانت كلماتها معدودات من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فأسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين أي الأتباع والجنود هرقل قرأ هذه الرسالة وهو لا يعرف كبير شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا لبيبا عاقلا فقال لمستشاريه وجنوده واستخباراته انظروا هل هاهنا أحد من العرب فذهب القوم يبحثون فوجدوا مجموعة من التجار على رأسهم أبو سفيان بن حرب وهذا الرجل كان زعيم معسكر الشرك المناوئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جيء به بين يدي هرقل قال له إني سائلك عن هذا الذي يزعم أنه نبي وإياك أن تكذب فإن كذبت أخبرني من معك بأنك كاذب يقول أبو سفيان بعدما أسلم والله ما منعني من الكذب إلا خشية أن يعهد علي الناس كذبة فوجه إليه رقل أسئلة عشرة قال له هذا الرجل أهو ذو نسب فيكم هل كان في آبائه من ملك هل قال هذا القول أحد قبله هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته تلك، هل يغدر؟ هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ هل حاربتموه؟ كيف الحرب بينكم وبينه؟ وأخيرا قال له: بما يأمركم؟ أبو سفيان أجاب على هذه الأسئلة كلها جوابا صادقا، ولما قال له: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بتقوى الله وصلة الرحم وأداء الأمانة. فقال له هرقل: هو رسول الله حقا، ولئن طالت به حياة ليملكن ما تحت قدمي هاتين. ثم بدأ يعلل له هذه النتيجة التي وصل إليها. قال له: سألتك أهو ذو نسب فيكم؟ فقلت: نعم، وهكذا الأنبياء، ما يبعث الله نبيا إلا من علية قومه. سألتك: هل كان في آبائه من ملك؟ فقلت: لا. قلت: لو كان في آبائه ملك لعله قام يطلب ملك آبائه. سألتك: هل جربتم عليه كذبا قط؟ فقلت: لا. فمن كان لا يكذب على الناس فإنه لا يكذب على الله. يا أيها الإخوة المسلمون، الذي أريد أن أصل إليه بأن الأمانة خلق اتصف به الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه. ما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا قال لهم: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. النبي لا يعرف غدرا، لا يعرف خيانة، لا يعرف كذبا، لا يعرف افتياتا على غيره. كل هذه الصفات مما يتنافى مع أخلاق النبوة. الأنبياء أعظم الناس أمانة، أصدق الناس حديثا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما خطب في الناس خطبة إلا قال فيها: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا إذا سافر أحدنا أن يقول لمن يودعونه: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. علمنا عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يطبع على الخلال كلها، على الصفات كلها، إلا خصلتين، إلا الخيانة والكذب. المؤمن لا يكون خائنا ولا يكون كذابا. ولذلك لما مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم المادحون كان فيما قالوا: وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء صلوات الله وسلامه عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا الأمانة، الأمانة في كل شيء، الأمانة في العبادات التي بيننا وبين الله. الآن غسل الجنابة ما يطلع عليه أحد إلا الله، الوضوء ما يطلع عليه أحد إلا الله، كون الإنسان صائما أو مفطرا هذا سر بينه وبين الله. يمكن أن يأكل ملء بطنه ثم يخرج على الناس ويدعي بأنه صائم. العبادات كلها أمانات فيما بينك وبين الله أيها المسلم. ثم بعد ذلك التكاليف الشرعية. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لنا: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. ديننا مبناه كله على الأمانة. من الأمانة أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. من الأمانة أن تغض بصرك عما حرم الله، أن تكف يدك عما حرم الله. من الأمانة أن تؤدي الودائع التي ائتمنت عليها. الودائع، لو أن إنسانا استودعك نقودا أو متاعا أو أوراقا أو غير ذلك، يجب عليك أن تؤديها كاملة غير منقوصة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومن الأمانة أيها المسلمون عباد الله أن الإنسان إذا كان ذا مسؤولية فعليه أن يؤديها كما أوجبها الله. لما جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وهو أصدق الناس لهجة، وهو الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذا الرجل الصادق المؤمن التقي قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ ألا تستعملني؟ يعني اجعلني على عمل من أعمالك، اجعلني أميرا، اجعلني وزيرا، اجعلني مبعوثا. قال له عليه الصلاة والسلام بعدما ضربه في صدره، قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. النبي عليه الصلاة والسلام ما جامل أبا ذر وهو صاحبه الأثير، صاحبه الأثير الذي دعا له يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. النبي عليه الصلاة والسلام ما جامل أبا ذر، لماذا؟ لأن مجاملة إنسان إنسانا ليبوئه منصبا لا يستحقه ليس جديرا به هذه خيانة، في لسان الشرع خيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولى رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. من ولى رجلا على عصابة، على جماعة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. ولذلك اضطربت أمور المسلمين متى؟ لما وسد الأمر إلى غير أهله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إخوتي في الله، قد فرح الناس بما أعلن أمس من استقالة ذلك الرجل الجمهوري الكفار الأثيم الكذاب الأشر الذي افترى على الله عز وجل، وافترى على أنبيائه ورسله، وافترى على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وزكى نفسه، وقد أصابه الأشر والبطر والغرور، وكان طعانا لعانا، ما ترك إنسانا انتقده في فكره العطن الذي يمثل خرافات وأساطير وترهات وأباطيل، إلا سلقه بلسان حديد، وكان مثالا للجهل المركب الذي يقدم به على تفسير كلام الله على شرح دين ما عرفه الناس ولا ندري من أين جاء به، فيزعم أن تبعا لشيخه أن القرآن المكي ناسخ للقرآن المدني، وأن الإنسانية التي يمثلها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته إنما كانت إنسانية منحطة، وأن الإنسانية بعد ذلك قد ارتقت، ويقول بأن الناس لا حاجة لهم إلى الآيات القرآنية التي فيها تشريع الميراث والحجاب والجهاد وما إلى ذلك، ويزعم أن ما فعله بعض المتنطعين إنما هو تطبيق لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال جئتكم بالذبح، إلى غير ذلك من الهرطقات. شكر الله للدعاة إلى الله، شكر الله لأولياء الأمور، شكر الله للشباب الذين تظاهروا، شكر الله لمن أنكر، شكر الله لمن تحمل طعنا في عرضه وإساءة إليه، هذا كله في سبيل الله. ولسنا جميعا بأفضل من أنبياء الله ورسله، الأنبياء أوذوا والأولياء أوذوا، والله جل جلاله قال وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن الذي ينبغي أن ننتبه إليه أن المنظومة كلها فاسدة، وأن هذا الرجل إنما أزيح لأنه صار يمثل عبئا على هذه الحكومة الفاسدة من جهة حماقته وبلاهته وسلاطة لسانه وفحش أقواله واقتحامه الأمور بغير أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير. ليست هذه القضية، القضية ليست شخصا، وإنما واجب علينا أن ننتبه إلى أن الإسلام الأمريكي الذي يراد فرضه على الناس إسلام ليس فيه جهاد، إسلام ليس فيه ولاء وبراء، إسلام ليس فيه تلقين وتعليم أولادنا بأن الإسلام منهج حياة، ليس دينا محبوسا في المساجد والمعابد ولا في الزوايا والتكايا، وإنما هو دين ينظم حياتنا كلها، ينظم علاقتنا بربنا وعلاقتنا بخلق الله جميعا، دين شامل كامل. هذا الذي لا يريده الأمريكان، يريدون دينا شعائريا، وهذا الذي يراد فرضه في المنهج. فلينتبه الناس إلى هذا، ولينتبهوا إلى أنه قد يؤتى بإنسان يتسلل في نعومة ويضع تلك الأفكار كلها في المناهج، فيكون الناس قد خدعوا وفرض عليهم ما لا يريدون من حيث لا يشعرون. لا بد للناس أن ينتبهوا إلى أن معركتنا ليست مع شخص خرافي قد ذهب إلى مزبلة التاريخ لا أعاده الله ولا رده، لكن المعركة إنما هي مع أعداء الإسلام جميعا. ما هو الإسلام؟ الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسلوكا وتنظيما للعلاقات، هذا هو الإسلام الكامل الشامل الذي ينبغي أن نحرص على تعليمه لأولادنا. هذا المعنى ينبغي أن ينتبه إليه الناس، وليعلم كل مسؤول أن الله سائله، وإلا فإنني أكرر أن المنظومة كلها فاسدة. وزير التعليم رجل شيوعي ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يخرج على الناس وقد اشتعل رأسه شيبا واحدودب ظهره، لكن نعوذ بالله من الخذلان، يخرج على الناس بأنه لا بد من تدريس الصحة الجنسية والصحة الجسدية، وأن الرجال والنساء يخجلون من أجسادهم، نعوذ بالله، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد الجهالة يحلم. لو أن هذا الكلام صدر من صبي غر، من شاب تافه، لكان الأمر معقولا، نقول صبوة شاب يوشك أن يرجع. لكن هذا الذي نيف على 80 أو قارب 90 حين يخرج بهذا الكلام الفارغ الذي تضحك منه الثكلى، ما هذا يا مسكين؟ إن التستر هو عنوان الحضارة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. والتعري عنوان التخلف، عنوان الانحطاط، عنوان الحيوانة. فإن هذه الحيوانات ما رأينا بقرة ولا رأينا تيسا يلبس ثيابا. الثياب مما أكرمنا الله به معشر بني آدم، خاصية لنا، ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا الله بهذه الثياب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لكن القوم يعبرون عن السادة الذين عاشوا بينهم زمانا طويلا وجاءوا ليفرضوا أفكارهم، أفكار أولئك السادة، ويقرروا سياسة أولئك السادة. أسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالهم، وأن يريح المسلمين في السودان من شرورهم. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن ينزع الولاية من شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه، وأن يبرم لنا أمر رشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.